بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: كتاب العدة، عدة النكاح ضربان. الأول متعلق بفرقة حي بطلاق أو فسخ، وإنما تجب بعد وطء أو استدخال منيه، وإن تيقن براءة الرحم لا بخلوة في الجديد. وعدة حرة ذات أقراء ثلاثة، والقرء الطهر، فإن طلق طاهرا انقضت بالطعن في حيضة ثالثة أو حائضا ففي رابعة. وفي قول: يشترط يوم وليلة بعد الطعن. وهل يحسب طهر من لم تحض؟ قرآن قولان: بناء على أن القرء انتقال من طهر إلى حيض، أم طهر محتوش بدمين؟ والثاني أفضل. أخذ العدة من العدد لأننا نعد فيها الأشهر، أو نعد فيها الأطهار، أو يعد غيرنا فيها الحيضات، ولكننا نريد أن نعرفها قبل أن نبدأ بها. فهي في الشرع العدة اسم للمدة التي تتربصها المرأة تعبدا لله تبارك وتعالى، ولمعرفة براءة رحمها، أو لتفجعها على زوجها. أهم شيء في هذه أن المرأة إنما تستسلم لقضاء الله تبارك وتعالى فتتعبد ربها بهذه العدة، لأنه من الممكن أن تعرف نفسها أنه لا يوجد شيء في رحمها بأي وسيلة من الوسائل الطبية مثلا، وقد تكون كارهة لزوجها وتنتظر فراقه، فما بقي عندنا في الحقيقة إلا التعبد لله تبارك وتعالى. والمقصود من العدة بعد التعبد لله تبارك وتعالى صيانة الأنساب، فلو تعاقب الرجال على امرأة واحدة فربما نختلف هل هذا الولد لفلان للزوج الأول أم للزوج الثاني. ومن أجل أن لا تختلط الأنساب مع بعضها البعض، فقد راعينا حق الأنساب من جهة وحق الزوجين من جهة أخرى، ونسب الولد وراعينا الناكح الثاني، فإنه يعلم هل هذا طبعا يدخل على زوجته وهي نقية في رحمها، فينتسب الولد بعد ذلك إليه بعد زواجه. طبعا هنالك عدة للنكاح وهنالك عدة للوفاة. بدأ الشيخ بعدة النكاح فقال: عدة النكاح ضربان، يعني قسمان. الأول متعلق بفرقة حي بطلاق أو فسخ. طبعا عندما يريد أحد الزوجين أن طبعا الزوج يريد أن يترك زوجته فيطلقها أو يفسخ نكاحها، والفسخ يكون إما بعيب من عيوب النكاح، وقد ذكرناها، إما أن تكون من الرجل وإما أن تكون من المرأة. قلنا من العيوب ما يشترك فيه الرجال والنساء، وهي الجذام والجنون، فهذه من العيوب التي يشترك فيها الرجل والمرأة. هنالك عيوب تختص بالمرأة وهنالك عيوب تختص بالرجل. الرتق والقرن اختصاص بالنساء، الجب والعنة اختصاص بمن؟ بالرجال. فإذا حدث عيب من هذه العيوب عند ذلك نفسخ النكاح، فإذا كان هنالك دخول عند ذلك نقول، ولو كان هنالك عيب فالمسألة وجب المهر وبعد ذلك وجبت العدة، فإن لم يكن هنالك دخول فليس هنالك عدة، أو كان دخول وتبين أنه يوجد رضاع ما بين الرجل والمرأة ينفسخ النكاح مباشرة ولا بد من عدة. لا عن الرجل زوجته لا بد من عدة بعد ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كل ذلك: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. بعد ذلك قال: إنما تجب بعد وطء أو استدخال منيه. طبعا إذا وطئ الرجل المرأة، والوطء يكون أولا في نكاح صحيح، يعني كل من ينكح نكاحا أي يعقد عقدا صحيحا، إذا حدث وطء بعد ذلك ثم بعد ذلك حدث الطلاق فلا بد من عدة، أو يكون هذا النكاح فاسدا فهذا لا بد من أن نفصل ما بين الرجل والمرأة لكن لا بد فيه من عدة، أو أن يكون هذا النكاح فيه شبهة كذلك، سواء كان ذلك الوطء حلالا أو كان حراما. صورة الوطء الحلال أن يكون في القبر وفي طهر، وصورة الوطء الحرام أن تكون حائض أو أن تكون نفساء أو أن تكون مثلا أن يكون ذلك في الدبر كيفما كان، ولا يهمنا الرجل سواء كان عاقلا أم كان مجنونا، حدث الوطء أم لا، كان مختارا أم كان مكرها، حدث أم لا، كان بحائل بعازل أم لا، يعني كل ذلك يترتب عليه يسمى دخول، لأن الله سبحانه وتعالى إذا كانت هنالك الدخول قال: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقال في مسألة الدخول: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. طيب نريد ضابط لذلك الأمر، الوطء الموجب للعدة دائما كل وطء لا يوجب الحد على الواطئ، يعني هذا كل وطء أي وطء لا يوجب الحد إذا كان هذا الوطء صحيحا أو كان فاسدا أو كان فيه شبهة كل ذلك يوجب العدة، أحيانا يوجب الحد على الموطوءة ولا يوجب الحد على الواطئ، مثلا لو زنى مراهق يعني ولد صغير دون سن البلوغ بامرأة بالغة، عند ذلك في هذه الحالة لا يجب عليه لعدم تكليفه، ويجب عليها لو زنى مجنون بعاقلة، معنى ذلك هنا غير مكلف المجنون بينما هي مكلفة وعليها أيضا عليها الحد، كذلك يعني وطئ بمجنون مثلا أو صغير بامرأة أو مكره لكن كانت تلك المرأة طائعة، في هذه الحالة هي عليها الحد وهو ليس عليه شيء. إذن الأول متعلق بفرقة حي بطلاق أو فسخ، وإنما تجب بعد وطء، عرفنا الوطء. قال: أو استدخال منيه. استدخال المني يعني لا قد لا يكون هنالك دخول، ولكن لو أخذت المرأة مني زوجها بيدها وبعد ذلك استدخلته في فرجها فهذا من الممكن أن يحدث هنالك حمل دون أن يكون هنالك دخول، لذلك وقد لا يكون هنالك حتى يعني إزالة غشاء بكارتها ويحدث بعد ذلك الحمل، وربما يزول غشاء البكارة بالوضع لا بالدخول إن كان على هذا الأمر. فإذا تم استدخال منيه، هنا يسمى هذا المني منيا محترما لأنه صادف أن هذا من قبل زوج إلى زوجته، عند ذلك يوجب المهر. قال بعد ذلك: وإن تيقن براءة الرحم. يعني إذا كان الزوج صغيرا دون سن البلوغ ودخل، معنى ذلك لا يوجد له ماء، قطعا هذه خالية من الحمل. إذن ليست العدة من أجل الحمل وليست من أجل براءة الرحم، وإنما هي في الحقيقة من أجل التعبد لله تبارك وتعالى. فنعود إلى تعريف العدة، هي المدة التي تتربصها المرأة تعبدا. هذا أهم كلمة في التعريف، تعبدا لله تعالى أو لمعرفة براءة رحمها في الدرجة الثانية أو لتفجعها على زوجها. قال لا بخلوة في الجليد، يعني في بعض الفقهاء غير الشافعية أوجبوا المهر وأوجبوا العدة إذا كانت هنالك خلوة صحيحة، يعني بأن أغلق عليهما باب أو أسدل عليهم ستار، لكن لا أدري كيف يفرقون. إذا كانت المرأة في هذه الخلوة في حالة طهر كانت أم في حالة حيض، هل يفرقون بين ذلك؟ هل حدث مساس؟ وربنا سبحانه وتعالى قال ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، والمس هنا الدخول الجماع، ليس المراد الخلوة. وقد كان هذا يعني في المذهب القديم عند الإمام الشافعي أن الخلوة توجب العدة، لكن في المذهب الجديد قال إن الخلوة لا توجب العدة ولو استمرت فترة. يعني خالط الرجل المرأة خلطة الأزواج فترة لكنه لم يدخل بهذه المرأة لسبب ما وبعد ذلك طلقها، هل عليها عدة؟ يعني الفقهاء في هذه المسألة قسموا إلى ثلاثة أقسام. بعضهم قال لا بد من الدخول حتى تحدث العدة، وهذا رأي الشافعي في الجديد. وبعضهم قال إذا خالطها مخالطة الأزواج واستمرت فترة معينة من الزمن، يعني طالت هذه الفترة، فيجب عليها أن تعتد وحكمها حكم المدخول بها وإن لم يدخل بها، وهذا رأي المالكي. أما الآخرون فقالوا إنه إذا أسدل عليها سترا أو أغلق عليها باب ولو لفترة بسيطة فإن ذلك مما يوجب المهر وكذلك يوجب العدة عليه. لا بخلوة في الجديد وعدة حرة. بدأ الآن بمسألة هذه العدة كم تكون، وعدة حرة، المرأة إما أن تكون حرة وإما أن تكون أمة. عدة حرة ذات أقراء، لو نظرنا إلى المرأة من ولادتها إلى موتها تبدأ من الولادة إلى البلوغ تسمى صغيرة، من البلوغ حتى سن اليأس اسمها ذات أقراء، بعد سن اليأس صارت يعني في مرحلة مثل الصغيرة لا تحيض، ولذلك سنرى أو تكون حاملة أو حائلة. نحن نتكلم الآن عن الحائل التي لا يوجد في بطنها حمل، فإن كانت صغيرة أو كانت يائسة عند ذلك فإننا نقول إن عدتها ستكون بالأشهر، وإن كانت مدخولا بها في هذه الحالة فعدتها بالأقراء، يعني جمع القرء، والقرء هو الطهر، فلا بد أن نأتي إلى الأطهار ونعدها طهرا طهرا حتى تبلغ ثلاثة أطهار. طبعا نحن قلنا إن الأصل في الطلاق أن يكون يوجد طلاق سني ويوجد طلاق بدعي. أما الطلاق السني فهو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه ولو كان في آخر الطهر كما مر معه، حتى قال الفقهاء لو قال لها أنت وهي في حالة الطهر وتلفظ بكلمة طالق فكانت في حالة الحيض، يعني آخر الحيض آخر الطهر لحق منها كلمة أنت، وفي أول الحيض لحق منها كلمة طالق، في هذه الحالة يحسب هذا الطهر؟ يحسب. إذن لكن قبل أن نبدأ بالطهر لا بد أن نعرف ما هو المتفق عليه وما هو الراجح في تعريف الطهر. ما هو الطهر؟ الطهر هو المحتوش بدمين. ما معنى محتوش بدمين؟ يعني قبله دم حيض وبعده دم حيض. أما من ولادتها إلى بلوغها هل يسمى هذا طهر؟ لا، لا يسمى طهر. إذن وعدة حرة، هذه الحرة ذات أقراء، ذات أقراء يعني المرأة التي بدأت بالحيض، ثلاثة يعني ثلاثة أقراء. ما الدليل في ذلك؟ قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لو ظن الرجل المرأة الموطوءة زوجة أو أمة له، يعني صار في خطأ، هذا الخطأ، فكيف تعتد هذه المرأة بوطء الشبهة؟ كذلك ثلاثة أقراء. صورة وطء الشبهة كانت يعني أكثر من مرة ذكرنا، نعيد فقط من أجل البيان. يعني كان الناس تصيبهم جوائح مثل الحروب مثل الزلازل، فيأتون إلى أماكن عامة كالمدارس والمساجد. حدث عندنا عندما صار اللجوء والنزوح وإلى غير ذلك، صار الناس يدخلون أين؟ إلى المساجد والمدارس، فترى أن يعني القرب ما بين الفراش والفراش يعني ملتصق ببعضه البعض، وقد لا يكون هنالك كهرباء ولا وسائل، فقد ينزل إنسان بغير فراشه ويطأ وطئا يظن أنه يطأ زوجته. عند ذلك في هذه الحالة فهذا يسمى وطئ شبهة. كان بعض الفلاحين في بعض القرى ينامون على أسطحة المنازل المتصلة مع بعضها البعض، هذه الأسطحة، وكانت هنالك هوام يعني قمل موجودة في الثياب، فكان يخلع ثوبه وينام عاريا، وقد ينزل أيضا في غير فراشه، فإذا أصبح الصباح وجد نفسه أمام غير زوجته إلى غير ذلك. يعني هذه أمثلة فقط من أجل أن نبين كيف يمكن أن يكون هنالك الوطء شبهة. قد يكون الناس في رحلة عبادة أحيانا، الآن الحمد لله انتهينا من هذا، كان الناس يذهبون إلى الحج فيدخلون إلى غرفة، ربما يقسمون الغرفة بشراشفك بين بعضها البعض، هذا يدخل هو وزوجته وهذا هنا. الآن صار الأمر يعني اتضح الأمر، وصارت المسألة لا بد من فصل ما بين الناس مع بعضهم البعض، ولا بد من عدد معين، يعني صار في تطور، وهذا جيد، ابتعدنا لذلك عما يعني قد لا تحمد عقبة. فقال بعد ذلك: القرء الطهر. إذا ثلاثة قروء، ثلاثة يعني أطهار. فإن طلق طاهرا انقضت بالطعن في حيضة ثالثة. هذه المسائل أولى ما نتكلم كثيرا، المثال يوضح القاعدة. طلقت في طهر، محسوب هذا الطهر؟ محسوب. حاضت، الآن طهر واحد، طهرا هذا الطهر اثنين، حاضة هذا الحيضة الثانية، طهرا فالطهر الثالث. متى ينتهي؟ بانتهائه. كيف نعرف انتهاءه؟ بالدخول في الحيضة الثالثة. إذا طهر حيض، طهر حيض، طهر حيض. هل نحتاج إلى الحيض الثالث؟ لا، لا نحتاج. أول ما يبدأ يقينا الحيض الثالث انتهت من حيضه، أول ما يبدأ يقينا الحيض الثالث. لذلك قال: فإن طلق طاهرا انقضى بالطعن في حيضة ثالثة. افحزئ الطاهرة ليش؟ لماذا لا يقول طاهرة؟ لأنه عندنا نحن في اللغة العربية المسألة التي لا توجد بين الرجال والنساء تبقى على أصل التذكير، تقول امرأة حائض وامرأة طاهر، وتقول امرأة حامل، وتقول امرأة مرضع، لا تقول مرضعة ولا تقول حائضة ولا تقول مثلا طاهرة، كل ذلك يكتفي أن يأتي بلفظ المذكر. إذن إذا كانت في طهر يحسب الطهر، معنى ذلك صار عندنا طهر حي، طهر حي، طهر، هذه ثلاثة أطهار. كيف نعرف الانتهاء؟ بالطعن في الحيضة الثالثة. الآن لو طلقت حائضا ماذا يسمى هذا الطلاق الحائض؟ يسمى طلاقا بدعيا لأنه يطيل عليها العدة. هل يصح؟ نعم يصح، لكنه حرام لأنه يطيل عليها العدة. الآن هي في حيض، فإذا كانت في حيض هذا لا يحسب، طهر حيض طهر حيض طهر حيض. معنى ذلك كم حيضة صار عندنا؟ أربع حيضات، لأن الأولى لم تحسب، وإذا عدنا مثل الأولى صار بدنا طعن في الحيضة الثالثة، وكان في حيضة سابقة صاروا أربع حيضات، صار في الطعن في الحيضة الرابعة. هذا معنى أو حائضا ففي رابعته. اللي يصعب عليه الأمر حب دائرة كبيرة ودائرة صغيرة، الدائرة الكبيرة يكتب عليها طهر والصغيرة يكتب عليها حيض. فإذا كان الآن طلقت في حيض، أي دائرة صغيرة، كبيرة يحط طهر حيض طهر حيض طهر. كيف نعرف الحيض الثالث أنه انتهى؟ بالحيضة، نعد الحيضات فنجد أن الحيضات أربع حيضات، وبعد ذلك يوجد ثلاثة أطهر. هذا إذا طلقت في حيض حائض. وفي قول يشترط يوم وليلة بعد الطعن، لماذا يشترط يوم وليلة في هذا القول؟ يا ترى رأى الدم، هل هذا الدم دم فساد أم دم حيض؟ إذا شككنا في ذلك كيف نتحقق أن هذا الدم هو دم الحيض؟ نقول أقل دم الحيض ما هو؟ يوم وليلة. فإذا مضت اليوم والليلة تيقن أن هذا حيض، لكن متى انتهت من عدتها حقيقة؟ في أوله أم في آخره؟ لا في أوله، لكن هذا من باب التأكيد، يعني من باب الاحتياط. لا تنشئ عقدا جديدا على زوج جديد حتى تتحقق أن هذا الحيض الذي هي فيه، سواء كان ثالثا في المثال الأول أو كان رابعا في المثال الثاني، حتى تتأكد من أنها باشرت الحيضة التي يعرف فيها انتهاء الطهر الذي قبله وهو الثالث. قال وهل يحسب طهر من لم تحد؟ قرآن، يعني رجل تزوج امرأة لكنها كانت صغيرة، هل يعقد على المرأة الصغيرة؟ نعم، ما دامت موجودة هذه المرأة ولو عمرها لحظة واحدة ولدت، فقال رجل زوجتك بنتي هذه، خذوها البنت نفاس مباشرة ما مكان عمرها، قال له قبلت زواجها، صارت زوجة صارت زوجة، وهكذا إلى سن البلوغ حتى بعد البلوغ فتبقى زوجة، لكن لا تسلم هذه الزوجة. طبعا القانون المدني أحيانا واحتياطا لا يسمحون أحيانا في بعض البلاد حتى لا يحدث هنالك إشكالات يعني من هذه الأشياء بالعقد إلا بعد سن معينة. ففي بلادنا يشترط أن تكون البنت قد أتمت 13، يعني هذا أخذ رأي حتى لا يحدث خلاف، عند ذلك يوافق القاضي الشرعي على مسألة العقد. أما ما دون ذلك لا أقول لا يصح النكاح، يصح النكاح، لكن هذه مسائل يعني من أجل عدم وقوع يعني شرخ بين الأسر والمجتمعات، ولا حاجة إلى هذه الأمور ما دامت هذه الزوجة لا تسمى. إذا زوجت المرأة قبل البلوغ يا ترى وطلقت قبل البلوغ، وفي هذه الحالة عند بعد الطلاق رأت الحيضة الفترة السابقة، نعم هل تسمى طهران؟ هذا. وهل يحسب طهر من لم تحض؟ قرآن، قولان بناء على أن القرء، ما هو القرء في التعريف؟ هل هو انتقال من طهر إلى حيض عند ذلك تحسب، أم طهر محتوش ما بين دمين؟ هل لو قلنا هذه المرأة طاهر ولا حائض ماذا نقول عنها؟ الصغيرة ولا طاهر ولا حائض، لساتها صغيرة لم تبلغ، صحيح؟ لكن متى يقال عنها هي في حالة طهر أم في حالة حيض؟ يقال عنها إذا حاضت ثم طهرت ثم حاضت، هكذا يقال. إذا الطهر المحتوش، ما معنى المحتوش؟ يعني الداخل ما بين قبله حيض وبعده حيض يسمى هذا طهرا. أم طهر محتوش بدمين؟ قال والثاني طبعا الأول بناء على أن القرآن انتقال من طهر إلى حيض هذا أول، أم طهر محتوش بدمين هذا ثاني. قال الشيخ النووي والثاني يعني الطهر المحتوش بين دمين هذا أفضل. بعد ذلك قال وعدة مستحاضة بأقرائها المردودة إليها. ما معنى الآن مستحاضة؟ نحن نعلم أن المرأة تمر بعدة أحوال، طهر، حيض، إذا زاد عن الحيض نسمي ذلك استحاضة. نبدأ بأقل الطهر، حاضر، أقل الطهر كم؟ يوم وليلة 24 ساعة، يعني في حيض. سنوضح الأمر زيادة على اللازم يعني من أجل الفهم. إذا كانت المرأة مدخول بها فجلست جلسة قرفصة وحشت فرجها قطنة ثم أخرجت هذه القطنة فوجدت عليها أثر دم، لو أدخلتها مرة ثانية فوجدت ولو كان خيط رفيع جدا أثر دم، خلال هذه الساعة تعتبر هذه الساعة كلها دم؟ نعم. فلو كانت خلال 24 ساعة كلما وضعت قطنة وجدت عليها أثر دم فإننا نقول 24 ساعة إذا مرت عليها بهذا الشكل قطعا هذا يسمى حيض. أما في وقت نزل في ساعة، في ساعتين لا ترى، ثم في ساعة ترى، ثم في 4 ساعات لا ترى، وهكذا. عند ذلك نقول نجمع هذه الفترات حتى تبلغ 24 ساعة. ليس المراد من بدء الدم نعد عداد 24 ساعة، لا، بدء الدم مع نزوله، بدء الدم مع نزوله نقدر هذه الأشياء. فإذا بلغت 24 ساعة مجموعة، يعني قد تكون 24 ضمن 24، وقد تكون 24 ضمن 36 ساعة، وقد تكون 24 ساعة ضمن 48، وقد تكون ضمن 72 ساعة، يحتمل هذا الأمر. فإذا مضى عليها يوم وليلة هذا يسمى أقل الطهر يوم وليلة، يعني استمر نزول الدم فيه. شرط نزول الدم متدفق؟ لا، هذا لا يمكن أن يكون لكل امرأة، عند ذلك كلهم يصيبون بعدين فقر دم على المسألة. لا، إنما يراد منها أن يخرج منها ولو خير، طبعا بصفات دم الحيض. مرة معنى هذا لا نريد أن نكرر باب الحيض مرة ثانية. لكن عادة النساء غالبا أن المرأة تحيض كم؟ 6 أو 7، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة تحيضي بإذن الله 6 أو 7، 6 أو 7. ما لنا علاقة بالطبيب يقول منين بيطلع من الرحم قديش الوقت اللي بيطلع وقت الوقت اللي بيفوت، لا، المسألة مسألة وضعية بدوية في الصحراء، والطبيبة كلياتهم تضعوا قطنة ما تجد في دم يوجد حيض، ما في دم انتهينا، ما في حاجة للمسألة. في شمس وقت العصر لساته قائم، غابت الشمس دخل وقت المغرب، أحكام وضعية بسيطة جدا لا نحتاج إلى تعقيد فيها ولا تحليل ولا اختبارات. فإذا انتهت من عدتها من حيضتها 6 أو 7 هذا هو الغالب. طيب أكثر شيء، قالوا إن الشهر يحتمل أن يكون فيه طهر وحيض. الشهر الواحد إذا بلغ الدم نبقى نقول حائض حائض حائض حائض إلى 15 يوما، نصف الشهر. قالوا أكثر الحيض أقل الطهر، أكثر الحيض أقل الطهر. الشهر 30، فإذا حاضت 15 الباقي ماذا يجب أن يكون؟ طهر. قدر دم هذا الدم بعد يوم 15 نقول إن الحيض قد انتهى وبدأت فترة أخرى تسمى استحاضة. استحاضة يعني رؤية الدم بعد 15 يوم. يا ترى لو استحاضت هذه المرأة بعد 15 يوما واستمر ذلك الأمر إلى نهاية الشهر أو إلى 20 يوم أو إلى 25 يوم، لا يهمنا، كل شهر ماذا يحتوي؟ يحتوي على طهر وحيض. هذه المستحاضة سواء استمر النصف الثاني معها من الشهر كله أو بعضه، سنعد نحن متى بدأت حيضتها يعني في هذه الحالة، ننظر هذه الأقراء المردودة إليها في فترة استحاضة، هذا يسمى فترة استحاضة قرب. لذلك ستعود مرة ثانية إلى مسألة الحيض ثم استحاضة ثم حيض ثم استحاضة، نأخذ هذه الأمور بأقرائها المردودة إليها بثلاثة أشهر في الحال، لأن كل شهر لا يخلو عن حيض واستحاضة، يعني وطهر، حيض وطهر. ماذا كان بدل من الطهر؟ كان استحاضة. طيب، أيضا عندنا امرأة متحيرة. هذه المرأة المتحيرة سميت متحيرة لأنها حيرت الفقهاء، كل يوم تسألون طيب إلا أول الدم هي ما بتقلوا صار كان هي رد رجع مثل أول الدم، رد رجع مثل وسط الرد، يعني عندها صار في إخبارها للفقيه بلون دمها وبشدته وبلذعته إلى غير ذلك مختلف. لأن المرأة أول ما يبدأ الدم يبدأ شديدا ويبدأ أسودا وبعد ذلك يأخذ هذا، يعني شدة الحمار تحوله إلى سواد، يأخذ بالنقاء تدريجيا إلى حمرة إلى صفرة إلى قدرة إلى بياض. هذه لا تنتظم في هذه المسألة، يعني لا تعرف أنت بداية الحيض عندها من نهاية الحيض، وتستمر ولا تعرف لها طهرا ولا تعرف لها حيضا. طبعا اليوم المسائل الطبية ربما ممكن الممكن أن تعطى بعض العقاقير الطبية أو لسبب ما، أو يقول الطبيب إن هذا الدم دم فساد مثلا يخرج من مكان آخر نريد علاجه. نحن لا نستطيع أن نكلف المرأة أن تكون طبيبة في هذا الأمر، إنما ننظر فيه دم أم لا وما هي العلامات. هذه حيرت الفقهاء في أسئلتها. عندما حيرت الفقهاء في أسئلتها نعود إلى مسألة الشهر، ماذا يكون في الشهر؟ طهر وحيض. عند ذلك تعتد بثلاثة أشهر في الحال لاشتمال كل شهر على طهر وحيض. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى إن ارتبتم، ما معنى إن ارتبتم؟ اختلفتم في هذا الأمر والريب الشك في هذا، فعدتهن ثلاثة أشهر. نعم. الآن وقبل وقيل بعد اليأس، يعني ما دامت أنه هذا اعتبرناه كله تحيض هذا يعني شيء صعب جدا، ويعني أن نحملها المرأة ما لا تستطيع أن تحمل هذه مشكلة، وأم ولد ومكاتبة ومن فيها رق بقرآن. هو قال تعتد وعدة حرة ذات أقراء، عدة حرة، فالحرة هنا مضاف إليه، عطف على المضاف إليه، وعدة أم ولد. أم الولد من هي؟ هي امرأة أمة وطئها سيدها وحملت منه وجاءت بولد سواء كان سقطا أو استمر على قيد الحياة. عند ذلك ومات السيد مثلا حدث شيء، انتقال من ملك إلى ملك، طبعا أم الولد لا تباع. ففي هذه الحالة نريد كيف يمكن أن نقول الآن هي قد انتهت من عدتها. أم ولد قد تزوج هذه أم الولد، قد يعني عندنا المكاتبة أيضا هي التي كاتبها سيدها على أن تعطيه تعمل وتعطيه نجمين قسطين يعني دفعتين أو أكثر. أي امرأة فيها رق إذا حدث كانت زوجة، عند ذلك لابد أن تعتد بكام؟ بالأصل بالنصف. الله سبحانه وتعالى كلفها بالنصف، هذا النصف وعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. كل الأمور تبدأ بالنسبة للإماء بالنصف، نصف ثلاثة شهور أمر سهل، شهر ونصف 45 يوم، لكن نصف القرب كيف ينصر؟ مثل الحياة، في واحد اسمه نصف حياة، يا ميت يا حي، أما نصف حي ما في. ولذلك القرء لا ينصف. لما كان القرء لا ينصف ماذا أعطيناها؟ ضفنا إلى القرء ونصف نصف قرء من أجل أن نضبط القرء. إذا لابد من انتهاء القرء الثاني في هذه، مثل طلقة ونصف عنا للحرة للطلقة، طلقة ونصف ما في نصف طلقة. الحر لو قال لزوجته أنت طادق نصف طلقة فإنها تطلق طلقة تجبر. وكذلك هنا المرأة إذا كانت أم ولد، كان فيها بنت، كانت مكاتبة كيفما كان، وزوجت، بعد أن زوجت وطلقها زوجها بكم تعتاد؟ بقرئين، الأصل قرء ونصف، وجبر ذلك. وإن عتقت في عدة رجعة، يعني هي الآن كانت في العدة، قال لها زوج، قال لها سيدها أنت حرة، الآن يجرى عليها أمر الأحرار، فتنتقل من عدة تنتقل هذه المرأة من عدة الأمة إلى عدة الحرائر. كانت عليها العدة الآن مثلا شهر ونصف أو قرآن، عند ذلك لا بد أن تتمم ثلاثة أقرى. يعني هذه المسائل سنرى بعد فترة أنه يمكن للمرأة الواحدة أن يطرأ عليها عدة أنواع من العدة. مثلا كانت صغيرة طلقها زوجها وكانت أمة مثلا، في هذه الحالة عندما طلقها فعليها أن تعتد بالأشهر لأنها صغيرة، هي تعتد بالأشهر بلغت، عند ذلك نقول تنتقل إلى الأقراء، كم قرء؟ صار قرآن. عند ذلك هي في الأقراء، ماذا حدث؟ أعتقها سيدها، تنتقل إلى ثلاثة أقراء. مات زوجها، ماذا تفعل؟ تنتقل إلى عدة الوفاة أربعة أشهر، وهكذا تنتقل من شيء إلى شيء آخر. على كل حال الكلام طويل في ذلك. إذن وأم ولد وأم ولد ومكاتبة ومن فيها رق بقرآن، نقف إن عتقت في عدة رجعة كملت عدة حرة في الأظهر.